للكل اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة ما في اشكال. قال لا، قال اتصدق بالشطر. كم الشطر؟ النصف. الصدق ايش هذا؟ الشطر هو النصف، الشطر يعني النصف. قال لا، قال اتصدق بالثلث. الثلث كم نسبته للكل؟ واحد من ثلاثة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. وكان مريضا سعد بن أبي وقاص مريض، قال الثلث والثلث كثير. استمع، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الله أكبر. يعني لا تتصدق، خلي المال للورثة، خلي المال للورثة حتى يكونوا به أغنياء، فذلك خير من أن تدع أن تتصدق بالمال ويبقى الورثة إيش إيش يتكففون الناس، فقراء يمدون أكفهم إلى الناس، يا عمي أعطني يا عمي أعطني. ثم قال له واعلم، واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. شف نفقة إيش هي من جهة اللغة العربية؟ من يعرف النحو؟ يلا يا نحات البصرة، يا نحات مصر، يا نحات الشام، ايش ايش نفقة في النحو؟ ايش معرفة ولا نكرة؟ ايش نكرة؟ طيب، في سياق ايه؟ لن تنفق. لن وش تفيد؟ ايش النفي؟ تفيد النفي. اذن نفقة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لأن هناك قاعدة أصولية وبلاغية تقول إن النكرة في سياق النفي تكون إيش؟ للعموم. لن تنفق نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. طيب، واحد أنفق على نفسه من أجل الإبقاء على حياته، يؤجر ولا لا؟ يؤجر. أنفق على نفسه يريد إبقاء حياته، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. تنفق على نفسك وتؤجر عليه؟ الله أكبر. طيب، أنفقت على ابنك تبتغي بذلك وجه الله، تؤجر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك هكذا ولا في فم امرأتك؟ في امرأتك ولا في فم امرأتك؟ نعم، فم ولا في؟ نعم، في أفصح من فم، ويجوز فم وهي لغة، لكن في أفصح. إلا كباسط كفيه إلى، في القرآن، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ إيه؟ ولم يقل، ولم يقل فما. تمام. طيب، حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها. ولماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمرأة؟ ليش؟ لأن الإنفاق على المرأة إنفاق معاوضة، إنفاق معاوضة، وإنفاق، والإنفاق على الأب والأم إنفاق إكرام. ولذلك لو لم يكن عند الإنسان إلا قرص واحد، وعنده الزوجة وعنده الأب وعنده الأم، كلهم محتاجين لهذا القرص، من يقدم؟ من يقدم يا جماعة؟ الزوجة. الزوجة يا جماعة. ليه؟ دقيقة يا أخوان، لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس، إذ أن الزوجة إذا لم تنفق عليها تطالبك بالفسخ، تطالب بالفسخ، تقول خلاص أنت لا تنفق، أنا أريد الانفكاك منك وأنت محتاج لها. فالإنفاق على الزوجة هو من حاجات النفس. ولكن في مثل هذه الحال أكثر الناس يقول ليش أعطي الزوجة وأترك الأم والأب؟ حقيقة أن هذا شيء غريب، نعم، لكن من الممكن أن يقول يا جماعة أنت زوجة وهذه أم وهذا أب، والقرص نعم ممكن يكسر ثلاثة أقسام وكل واحد يأخذ شوي حتى يفرجها الله عز وجل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل حتى ما تجعله في فم أبيك وأمك، بل قال حتى ما تجعله في فم امرأتك، لأن الإنفاق على الزوجة إيش؟ من باب إيش؟ من باب المعاوضة الذي هو عائد إلى النفس، إذ أن الزوجة تقول إذا لم تنفق عليها تقول أطلقني، أنفق أو طلق. وإذا طلق الإنسان زوجته يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى أعزب يا جماعة، يبقى أعزب، يعرض نفسه للفتنة والمشقة العظيمة، لا سيما إذا كان شابا. إذن يا أخواني هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أنفق أي نفقة فهي له صدقة، فصارت العادة إيش؟ العادة عبادة بالنية، العادة عبادة بالنية. طيب عكس ذلك، هل يمكن أن تكون العبادة عادة؟ نعم يمكن، يعني لو قمت من منامك لصلاة الفجر بناء على العادة تصلي الفجر وتنام ثانية أو تعمل عملك على العادة، هل تؤجر على هذا كأجر الإنسان الذي قام ليصلي الفجر امتثالا لأمر الله وتقربا إلى الله واتباعا لرسول الله؟ أسأل، هل تؤجر كأجر هذا؟ وش الكلام هذا؟ هل تؤجر كأجر هذا يا جماعة؟ لا ولا ولا. إنسان قام يتعبد يصلي الفجر امتثالا لأمر الله وتقربا إليه واتباعا لرسوله، كرجل قام يصلي الفجر على العادة ولم يكن في ذهنه أنه يتقرب إلى الله ولا أنه يمتثل أمر الله ولا يتبع رسول الله، بينهما فرق عظيم. ولهذا قيل عادات، استمع يا ولد، عادات الموفقين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. ايش تقولون في هذا؟ صح ولا غير صح؟ صح. الموفق تكون عاداته عبادات، والغافل تكون عباداته عادات. ولهذا نقول احرص على ايه؟ الوصية الثالثة، نعم، على كثرة العبادة. الوصية الثالثة كثرة العبادة، وكثرة العبادة لا تستغربها، لأن الموفق يمكن أن يجعل كل أعماله عبادات. الوصية الرابعة إصلاح الأهل، إصلاح الأهل، اكتبوا الوصايا عشان ما أنسى ولا تنسون. الوصية الرابعة إصلاح الأهل، إصلاح الأهل مفروض عليك، مفروض عليك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربنا عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكونه يوصينا بهذه الوصية ويأمرنا بهذا الأمر سوف يسألنا عنه والله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هكذا يوصيك الله عز وجل في أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن حملنا جل وعلا، حملنا أهلنا أن نقيهم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وإيش؟ ومسؤول عن رعيته. اقرأ الحديث يا ولد. يا جماعة الخير، نحن لا نأمر أحدا بشيء إلا إذا وجدناه غافلا أو وجدناه ينعس. انتبهوا لهذا، يعني ليس أمري هكذا للناس اعتباطا وصدفة، لا، لكن إذا رأيت واحد يتلفت أو واحد ذقنه على صدره لا بد أن أسأله من أجل أن ينتبه، من أجل أن ينتبه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أرأيت لو كان لك غنم، لو كان لك غنم ولها راع وأضاعها هذا الراعي، ألست تسائله؟ إيش الجواب؟ خطأ. الجواب بلى، الجواب بلى، لأنك إذا قلت نعم يعني أنك لا تسائله. انتبه للفرق يا ولد. ولهذا لو قيل لرجل: أليس قد طلقت امرأتك؟ فقال: نعم لم تطلق. لو قلت لرجل: أليس قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم ما تطلق. إيش؟ وعلى لغة بعضكم تطلق ولا لا؟ تطلق. ولو قلت له: ألست قد طلقت امرأتك؟ قال: بلى. إيش؟ تطلق ولا لا؟ تطلق. انتبهوا للفرق. ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا: بلى. قال: لو قالوا نعم لكفروا. الله أكبر. لو قالوا نعم لكفروا، لأن معنى نعم يعني لست بربنا، لست بربنا. انتبهوا لهذا الفرق يا جماعة. ولكن لو أننا سألنا عاميا، قلنا: ألست قد طلقت امرأتك؟ عامي، هو عامي ما يعرف اللغة العربية. ألست قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم نعم نعم نعم نعم، خمس مرات. دقيقة يا جماعة، أتطلق أو لا؟ لا، عامي تطلق يا جماعة، تطلق، لأن نعم عند العامي في مثل هذا الأسلوب بمعنى بلى. والألفاظ عبارة عن قوالب للمعاني، ما هي شيء مستقلة. طيب، أقول: لو أنك جعلت، لو كان لك غنم وجعلت عليها راعيا وأهملها، ألست تسائله؟ بلى. أي تمام، بلى أسائله. وأقول: ليش ضيعتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والله سيسألكم الله عن أهلكم، لماذا ضيعتموهم؟ وما أكثر الذين يضيعون أهليهم بناء على أن المرأة قد غلبته. كثير من الناس مع الأسف هو الأسير عند زوجته، مع أن العكس هو الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وش معنى عواني؟ العاني هو الأسير، العاني هو الأسير، المعنى أنها أسيرة عندك. ولهذا سمي الزوج في القرآن سيدا: ومن منكم يأتي لي بشاهد على ذلك، على أن الزوج سيد في القرآن الكريم. ما نقبل ليس يا أخي؟ اليسرى اسم مالك واليسرى مهما كان تمد اليسرى عند الناس. مالك يمين؟ لك يمين ولا لا؟ تفضل قم. احسنت. والف يا سيدها لدى الباب. ايش معنى سيدها؟ زوجها. اذن الرجل سيد المراه، الرجل سيد المراه، لكن كثيرا من الناس مع الاسف الشديد كانت المراه ايش سيدتها، كانت المرأة سيدتها، هي التي تأمره وتنهاه وافعل واترك وأتي بالثوب الفلاني وبالحلي الفلاني وبالمركوب الفلاني وسأخرج إلى السوق وأنا حرة. من أين جاءنا هذا؟ نعم، من أين جاءنا؟ من الغرب، من الاستعمار. وإلا فالمسلمون يعرفون أنهم هم الأسياد على زوجاتهم، لكن جاءنا الغرب وجعل المرأة هي السيدة، الرجل يحمل الطفل على كتفه وبيده الأخرى العربية يدف بها الطفل الثاني، والزوجة تمشي طليقة ما فيها لا على كتفها ولا تدف. من قال هذا؟ نعم، كن عندها رجلا أسدا. طيب، والعجب يا جماعة الخير أنهم صاروا يطلقون على النساء وهن النساء في كتاب الله السيدات، السيدات، حتى يقول قائل قالت السيدة فلانة، مع أنها ليس لها حق في السيادة إطلاقا، قد تكون من أوضع الناس نسبا وحسبا ويقال لها إيش السيدة. وما رأيكم في أنني رأيت مرة من المرات حمام الرجال حمام السيدات؟ وش تقولون في هذا؟ هذا عدل ولا غير عدل؟ نعم، غير عدل. إذا كنت تريد أن تقول السيدات فقل حمام السادة، صح ولا لا؟ وإن قلت حمام الرجال قل حمام النساء. أما أن تجعل ما للنساء تجعله حمام سيدات وما للرجال حمام رجال، ما هو صحيح يا جماعة، ليس بصحيح. الرجل راع في أهله إيش ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. من القائل هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي سيسأل؟ الله عز وجل. ثم لتسألن يومئذ، الله عز وجل هو الذي يسأل. فأسأل الله أن يعينني على أداء الواجب علينا في هذا، أن نقوم بالأمانة التي حملنا إياها ربنا ورسولنا بالنسبة لأولادنا. يا ولد تعال، من أصحابك؟ من أصحابك؟ قال فلان وفلان. وتعرف أن هؤلاء أصحاب أصحاب سوء، وش الواجب عليك؟ إيش الواجب؟ امنعه منهم، امنعه منهم. لكن كيف تمنعه؟ هو مراهق شاب يخرج من البيت متى شاء، ما يخال. على كل حال لا أستطيع أن أحكم حكما عاما لأن الناس يختلفون، لا الآباء ولا الأولاد، لكن من الممكن أن تشغله بإيش؟ بأمر آخر، لا ذكر الله الله يعينها. على كل حال بأمر آخر، بأمر دنيوي، أفتح له مكتبة، أفتح له متجر، إذا كنت عاملا في حرث وبستان أشاركه وأعطيه مثل تشجيع على ذلك وما أشبه هذا. لأن المراهقة يا أخواني، المراهقة نوع من إيش؟ من الجنون. يحتاج المراهق إلى أسلوب لين لطيف حكيم. طيب، إنسان قال لك أنا أريد التلفزيون، الأولاد صاحوا عليك نريد التلفزيون لأن جيراننا عندهم تلفزيون، إيش تعمل؟ إن قلت لا مشكل، فماذا تصنع؟ هناك فيديو تجعل فيه أشرطة مفيدة تختارها أنت بنفسك وتأتي بها إلى الأولاد يشتغلون بها عن إيش؟ عن التلفزيون الذي قد يعرض فيه ما لا ينبغي، ولا لا؟ ولا تصك الباب مرة وتقول لا يمكن وهذا أبدا ما أشتري لكم. أيها شف، لاحظ الأدب القرآني والنبوي، إذا سددت بابا فافتح بابا آخر، أما أن تسد الباب دون فتح باب آخر يخرج الإنسان منه ما يمكن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أتم الآية، وقولوا انظرنا. نهاهم عن كلمة وجاء بكلمة بدالة، نهاهم عن كلمة وجاء بكلمة بدلها، وقولوا إيش؟ انظرنا واسمعوا، يعني نفذوا ما أقول لكم. كان اليهود في المدينة يقولون للرسول راعنا، راعنا إيش معنى؟ من الرعونة، وهي الجبن والذل. المسلمون يقولون راعنا يعني انظر إلينا وراعي أحوالنا، لكن لما كانت هذه اللفظة يستعملها اليهود في غير ما يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: لا تقولوا هذا، قولوا إيش؟ انظرنا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لما نهاهم عن كلمة ما شاء الله وشئت جاب كلمة بدلها، إيش يا؟ ما شاء الله وحده. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، تمر جيد طيب، وقال: من أين هذا؟ لأنه كان يعرف أن تمر خيبر ليس بالجيد. قال: من أين هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لكن نأخذ الصاع من هذا بصاعين. صاع من هذا ما هذا؟ الأخ قم فكر بإيش؟ قم قم قم يا أخي قم. ما شاء الله، استرح، جيء إلي بتمر طيب. فقال: من أين هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، ولكن نأخذ الصاع من هذا. إيه؟ من هذا، من إيش؟ من التمر الطيب بالصاعين، من التمر الردي والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، يعني أتوجع وأنكر، أوه، عين الربا عين الربا، ردوه، يعني ردوا هذا البيع لا يصح. الآن سد الباب، سد الباب أمام من يريد التمر الطيب وليس عنده إلا تمر ردي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح الباب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، قال: بع الرديء بالدراهم، بع الرديء بالدراهم، صار عندك ايه؟ وش اللي عندك؟ بع الرديء بالدراهم، وش اللي عندك الآن؟ دراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. الله أكبر، سبحان الله، يعني لما سد الباب الأول ايش؟ فتح الباب الصحيح، فتح الباب الصحيح. وهكذا أقول لكل داع إلى الله عز وجل، يجب إذا سد بابا على الناس مما يحتاجون إليه فليفتح لهم إيش؟ الباب الحلال، حتى لا توقف الناس. يعني لو تريد أن تحرم على الناس كل شيء ثم تقول ما في طريق حلال، كسروا الباب وانتهى كل محرم، وهذا ليس من الحكمة. أقول كلامنا الآن على إيش؟ صح العائلة. نعم، لكن على أنهم إذا طلبوا أن يشترى لهم تلفزيون نشتري لهم إيش؟ فيديو، ونعرض فيه أشرطة نافعة. أخونا يقول يفكر وراح عنا وخلانا وحدنا وهو راح يسبح في الخيال، يقول ربما تأتي لهم بإيش؟ بالفيديو ويضعون فيه أشياء محرمة. طيب، ليس معنى ذلك أن يجيب لهم فيديو ويقول ضعوا ما شئتم، بل أنا الذي أضع، أنا الذي آتي بالأشرطة على ما أرى أنه مصلحة للأولاد وليس فيه مضرة. إيش الخيال جاء الآن؟ طيب، إصلاح العائلة أمر مهم، ومن ذلك أن يمنع الإنسان ابنته وأخته وأمه ومن له ولاية عليها من التبرج، من التبرج. كان النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي العهود التالية على أحسن ما يكون من الحشمة والحجاب والبعد عن الفتنة. كنا يشهدنا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن، والمرط مثل العباة لا يعرفهن أحد. وقالت عائشة كنا ونحن محرمات نكشف وجوهنا إذا جاوزنا الرجال، فإذا حاذونا سدلنا الحجاب هكذا لئلا إيش يراهن الرجال. فكان النساء على الحشمة، ولما جاء الاستعمار وقاتل الله الاستعمار جاءنا بعجره وبجره واستعمر القلوب والأفكار مع استعماره للبيوت والديار، وجاءت الفتنة وصارت المرأة تخرج طليقة، الوجه مكشوف وربما الرقبة وربما الرأس والكف مكشوف وربما الذراع وربما لا مو الساق يا ولد، الساق بالرجل يا أخي، وربما العضد، ثم كشفت الأقدام وربما إيه ها الآن يأتي دور الساق وربما الساق. والنساء لا حد لا حدود لهن، ولذلك يجب على الإنسان أن يراقب أهلها مراقبة تامة. فإن قال قائل أتجيزون النقاب، أتجيزون النقاب؟ والنقاب يبين لنا أخونا لقاء الوجه، النقاب، النقاب هذا، هذا هذا نقاب. إيش النقاب يا جماعة؟ هذا نقاب، قطاع الوجه نقاب يا جماعة؟ لا، استرع، تفضل. قائما قم، تغطية الوجه، استرع. نعم، ايش النقاب؟ تغطية الوجه، لكن يفتح للعين فتحة لترى، فتحة لترى. هل هذا جائز؟ الجواب جائز، ما في مانع. وكانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ينتقبن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب، مما يدل على أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقدر ما ترى، أعرفت؟ فإذا كان النقاب جائزا وكان يلزم من جوازه أن يكون النقاب بابا واسعا، تنتقب المرأة بقدر عينيها هذا العام، في العام الثاني يتوسع النقاب ويدخل الحاجب والوجنة، وفي العام الثالث ها نصف الجبهة، نصف الجبهة تخرج وإلى مستوى الأنف يخرج، وفي السنة الرابعة يكون لثاما فقط هكذا، وتخرج النساء متلثمات، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. ولهذا ينبغي إذا كنا في بلد محافظ والمرأة تستر جميع وجهها أن لا نفتي بجواز النقاب، لا أن نفتي بعدم الجواز. وانتبه للفرق بين العبارتين، لا نفتي بجوازه ولسنا نقول نفتي بعدم جوازه، بينهما فرق. الذي يقول نعم سأوقفه حتى يبين الفرق، هل هناك فرق بين أن أقول لا أفتي بجوازه وبين أن أقول أفتي بعدم جوازه؟ أي لا لا لا استرح تفضل استرح استرح. أنا أقول هل هناك فرق بين العبارتين؟ هل هناك فرق؟